بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا عند الحديث عن منزلة الإرادة. كان بقي سبحان الله، كان في اختلاف شوية في الطبعة هذه. احنا انتهينا من منزلة العزم، مش كده؟ الأسبوع اللي فات، الأسبوع اللي فات قلت لا، انتهينا المجلد الثاني. لا، انتهينا من العزم، بس هو كان في منزلة اللي هي البسط. البسط يعني في هذه الطبعة غير موجودة. فإن شاء الله بإذن الله نبحث عن عقاش في الطرق الأخرى، مش حالة حيثة إن شاء الله. في التركيب هنا بعد العزم يأتي بعدها منزلة الإرادة. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإرادة. قال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الابتغاء يعني هنا إيه؟ بمعنى الإرادة. فاستدل بهذه الآية. وقال تعالى: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه أيضا هي دليل على هذه المنزلة، وهي إرادة الله تعالى. قال: وقد أشكل على المتكلمين تعلق الإرادة بالله وكون وجهه تعالى مرادا. وقالوا: الإرادة لا تتعلق إلا بالحادث، وأما بالقديم فلا، لأن القديم لا يراد. وأول الإرادة المتعلقة به بإرادة التقرب إليه، ثم إنه لا يتصور عندهم التقرب إليه، فأول ذلك بإرادة الطاعة الموجبة لجزائه. هذا حاصل ما عندهم. قال المتكلمون: من تكلم في صفات الله تعالى كالأشاعرة والمعتزلة والفرق، يعني التي استعملت علم الكلام في مسائل الصفات وما يتعلق بها، فأشكل عليهم تعلق الإرادة بالله وكون وجه الله تعالى مرادا. فقالوا: كيف يراد الله سبحانه وتعالى؟ فقالوا: لا يراد إلا الحادث، والله تعالى قديم، فإذا الله تعالى لا يراد. فإذا كيف يفهمون الآية الكريمة: وإن كنتن تردن الله؟ فقالوا: إرادة الله هي إرادة التقرب إليه. بعدين جاءوا في إشكال ثاني، قالوا: التقرب لا يمكن فهمه أيضا بمعنى التقرب الحسي، يعني يقولون هذا يوهم المكان وكذا إلى آخره. فأولوا إيه؟ حتى إرادة التقرب إلى الله، قال: ليس المقصود به يعني القرب بالمعنى الحسي، وإنما إرادة التقرب إلى الله هي إيه؟ إرادة الطاعة التي توجب الجزاء من الله، يعني توجب الثواب من الله. فإذا يعني يقول المتكلمون يعني خلصوا في النهاية إلى أن إرادة الله تعالى لأن الإنسان يريد الطاعة لينال الجزاء من الله سبحانه وتعالى. قال: هذا حاصل ما عنده. قال: وحجابهم في هذا الباب غليظ كثيف من أغلظ الحجب وأكثفها، ولهذا تجدهم أهل قسوة، ولا تجد عليهم روح السلوك ولا بهجة المحبة. يعني الذين انشغلوا بتأويل الصفات والكلام عن الله تعالى يعني بقواعد المنطق والفلسفة وكذا، فقال يعني هذه الطريقة يعني تقسي القلب. قال والطلب والإرادة عند أرباب السلوك، والطلب والإرادة عند أرباب السلوك هي التجرد عن الإرادة، فلا تصح عندهم الإرادة إلا لمن لا إرادة له. يعني قالوا إرادة الله تعالى هي أن الإنسان يتجرد عن الإرادة، يعني بمعنى أنه لا يريد إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى، يعني لا يكون الإنسان إرادة. يعني قالوا إذا من أراد الله سبحانه وتعالى معناه أنه لا يريد يعني شيئا، أنه لا يريد شيئا يعني سوى الله سبحانه وتعالى، فمعناه أنه لا إرادة له. فتجرده عن الإرادة هي التي تجعله مريدا لله سبحانه وتعالى. قال ولا تظن أن هذا تناقض، قد يعني ظاهر الكلام فيه تناقض، يعني كيف من أراد الله لا يريد وكيف يريد الله وهو لا يريد. فقال لا تظن أن هذا تناقض، بل هو محض الحق واتفاق كلمة القوم عليه. يعني عبارات علماء السلوك يعني تدور حول هذا المعنى. يعني في الرؤية التي حكاها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية كان ذكر في مجموع الفتاوى، يعني ذكر أنه حدثه أبوه عن الشيخ محي الدين بن أو بهاء الدين بن النحاس، محي الدين بن النحاس إن شاء الله نراجع اسمه، أنه رأى في المنام الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، فقال له الشيخ عبد القادر يعني في المنام، قال الله تعالى من جاءنا أتيناه من البعيد، ومن أراد مرادنا أو من اتبع مرادنا أردنا ما يريد، ومن تصرف بحولنا ألمنا له الحديد، ومن ترك من أجلنا أعطيناه فوق المزيد. الأربع كلمات يعني الشيخ الإسلام شرحها يعني شرحا طويلا، بين يعني أنه رؤيا حق. فكان يعني قال إيه، من اتبع مرادنا أو من أراد مرادنا أردنا ما يريد، فالذي يريد مراد الله سبحانه وتعالى فالله تعالى يريد ما يريد. الشيخ الإسلام بين يعني أن هذا هو معنى ما جاء يعني في حديث الولي، يعني كنت سمع ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى قوله يعني ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الإنسان يعني إذا أراد الله تعالى أراد الله تعالى ما يريده. فقال يعني هي إرادة الله تعالى أنه يتخلص يعني من الإرادات الأخرى. قال وقد تنوعت عبارات القوم عنها، وغالبهم يخبر عنها بأنها ترك العادة، غالبهم يخبر عنها بأنها ترك العادة. ومعنى هذا أن عادة الناس غالبا التعريف على أوطان الغفلة. يعني يقول ابن القيم رحمه الله معظم علماء السلوك يعني يفسرون إرادة الله تعالى بأنها ترك العادة، يعني الإرادة هي ترك العادة. فقال لماذا؟ قال لأن العادة يعني غالبا عادة الناس يعني هي إيه؟ التعريج على أوطان الغفلة وإجابة داعي الشهوة والإخلاد إلى أرض الطبيعة، والمريد منسلخ عن ذلك فصار خروجه عنه أمارة ودلالة على صحة الإرادة، فسمي انسلاخه وتركه إرادة. واضح المعنى، يعني عادة الناس أنهم يريدون ما فيه شهواتهم ومصالحهم ويريدون الراحة والغفلة، فهذا الذي يريده الناس. يعني فإذا هو تخلص من هذه الإرادات ومن هذه العادات كانت هذه أمارة على أنه أراد الله سبحانه وتعالى. قال وقيل نهوض القلب في طلب الحق، يعني تفسيرات لهذه المنزلة، منزلة الإرادة، ففسرت إرادة الله تعالى بأنها نهوض القلب في طلب الحق. وقيل لوعة تهون كل روعة، لوعة تهون كل روعة، روعة هي من الفزع والخوف يعني، فهي لوعة يعني من الحب والشوق يعني إلى الله تعالى، تهون كل روعة كل يعني خوف. قال الدقاق رحمه الله: الإرادة لوعة في الفؤاد، لزعة في القلب، غرام في الضم. يعني هو يلاحظ أيضا أن الإرادة في لغة العرب يعني وكلام العرب هي يعني مرتبة من مراتب المحبة أو درجة من درجات المحبة. يعني العرب عندهم المحبة لها درجات وأقسام، يعني مثل الغرام والهيام والصبابة والعلاقة والشغف وكذا. فمن درجات المحبة الإرادة، فهي الإرادة يعني أيضا اسم من أسماء المحبة. لذلك يعني قال: الإرادة لوعة في الفؤاد، لزعة في القلب، غرام في الضمير. ففسرها يعني ببعض معاني المحبة، قال: انزعاج في الباطن، نيران تأجج في القلوب. يعني شدة الشوق والمحبة يعني أو كذا، يعني يحصل لها يعني تجتمع يعني مع هذه المعاني. قال: وقيل من صفات المريد التحبب إلى الله بالنوافل. من صفات المريد التحبب إلى الله بالنوافل، والإخلاص في نصيحة الأمة، والأنس بالخلوة. والأنس بالخلوة لأنه إذا خلى من الناس لا يستوحش، يعني لأنه إيه محبته لله تعالى تجعله يأنس يعني في هذه الخلوة، ولا يشعر بالوحشة والحاجة أن يكون دائما وسط الناس. قال: والصبر على مقاسات الأحكام، والإيثار لأمره. الصبر على مقاسات الأحكام يعني بمعنى الصبر على الطاعة والصبر على المصيبة، كل هذا يدخل فيه. يعني ما يقاسي من أحكام الله تعالى، إذا كانت أحكام شرعية يعني المشاق المصاحبة للعبادات يعني يصبر عليها، وكذلك الأحكام الكونية يعني ما يقدر عليه من ابتلاء يصبر عليه. والإيثار لأمره، والحياء من نظره، وبذل المجهود في محبوبه، والتعرض لكل سبب يوصل إليه، والقناعة بالخمول. القناعة بالخمول، خمول اللي هو عدم الشهرة، يعني يقنع إذا لم يكن مشتهرا، يعني ليس من يسعى إلى الشهرة ويطلبها ويحرصها. فلو كان في مكان يعني لا يعرفه أحد وليس مشهورا فيه يكون قانعا بذلك يعني. وعدم قرار القلب حتى يصل إلى وليه ومعبوده، يعني قلبه يكون غير مستقر إلى أن يصل إلى وليه ومعبوده سبحانه وتعالى. قال: وقال حاتم الأصم رحمه الله: إذا رأيت المريد يريد غير مراده فاعلم أنه أظهر نزالته. قال: إذا رأيت المريد يريد غير مراده، يعني يريد غير مراد الله. فقال: المريد والذي يريد مراد الله سبحانه وتعالى. إذا كان يدعي أنه مريد وهو يريد غير مراد الله، فاعلم أنه أظهر نزالته. يعني هذا إيه؟ يعني يدل على كذبه في دعواه يعني. قال: وقيل من حكم المريد أن يكون نومه غلبة، وأكله فاقة، وكلامه ضرورة. قال: من حكم المريد، المريد يعني يكون نومه غلبة، يعني لا ينام إلا عندما إيه يشتد به الإرهاق والتعب ويغلبه النعاس، يعني عن غير قصد، يعني لا يعني ليس كثيرا النوم، يعني يحاول أن يستفيد بمعظم الوقت، لا ينام إلا إذا يعني غلبه النعاس. وأكله فاقة، يعني ولا يأكل إلا إيه عندما يعني يشتد به الجوع ويحتاج إلى يصد جوعه، يعني لا يكون يعني تلذذا ويكسب من الطعام يعني. وكلامه ضرورة، لا يتكلم إلا بقدر الضرورة، إذا لم يحتاج إلى الكلام يعني مضطر إليه يفضل الصمت عليه. يعني القصد أنه يعني يكون قليل الأكل قليل النوم قليل الكلام، هذا المعنى. نعم، لو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو يصوم، يعني كما ذكر الإمام النووي وغيره رحمه الله أن الحديث أفاد أن المراتب ثلاثة، يعني مرتبة التكلم بالخير قال فليقل خيرا أو ليصمت، مرتبة التكلم بالخير هذه أعلى المراتب، أن يتكلم بذكر الله وتلاوة القرآن والطاعة وتعليم العلم النافع، هذا كلام يقدر عليه يعني أن يتكلم بالخير، مرتبة الثانية أن يصمت، ومرتبة الثالثة أن يتكلم بسوء يعني. فهو المؤمن يعني دائما يكون يسعى أن يكون بين المرتبتين، يعني إما يتكلم بخير وإما يصمت، إذا لم يستطع الكلام بالخير يصمت. أنا رأي الحديث نحن أمة لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، نسأل الشيخ طارق لكن الذي أذكره أنه فيه يعني ضعف في هذا الحديث، ولكن يعني بصفة عامة أمر أهل العلم يعني ذكروا جواز الشبع لكن لم يكن الغالب يعني على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الشبع، ولكن جائز يعني ليس ممنوعا، ولكن كما في الحديث يعني ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، قال حسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فإذا يعني هذا هو المفضل يعني أن يكون ثلث طعام وثلث الشراب وثلث للنفس، يعني معناه أنه لم يملأ يعني المعدة كلها بالطعام والشراب فبقي فيها بقية، يعني الشبع أنه هو يعني يملأها عن آخرها حتى لا يجد أي مستكنة، لو أرد يضيف أي شيء لا يكون له محل، لكن في نفس الوقت الشبع يعني ليس حراما، بل يعني قرره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يفضل أن لا يكون غالبا على الإنسان، يعني كما في صحيح البخاري فيه باب يعني باب جواز الشبع، ذكر فيه حديث جابر قال يعني لما بورك الطعام بركة النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له بالبركة ودعا له فيه فبورك، فجعل القوم يأتون يعني عشرة عشرة، قال فجاء عشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم جاء عشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا إلى آخره، فطعام قليل يعني كفى عشرات من الناس وكل عشرة أكلوا حتى شبعوا، ففيه يعني جواز الشبع. وكذلك حديث أبي هريرة لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لبن ليشرب، كان اللبن قليلا وأبو هريرة رضي الله عنه خشي ألا يكفيه، يعني أمره أن يسقي القوم، وقال في نفسه يعني على ما يسقي القوم وهو يشرب في آخره غالبا لن يتبقى له شيء، الناس كلهم شربوا، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ليشرب، قال فشربت ثم قال اشرب، بعد يشرب مرة ثانية قال اشرب، لناء لا ينتهي يعني، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب، قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد له مسلكا، لا أجد له مسلكا يعني خلاص، ده اللي برضه على جواز الشبع. هناك أحاديث تفيد يعني، لكن يعني لا يكون هذا العادة يعني دائما أو كذا، الأفضل والأحسن هو ثلث طعام. وكذلك الشيخ ذكر من صفات المريد القناعة بالخمول. الخمول اللي هو معناه عدم الشهرة، أحيانا بعض الناس يلتبس عنده معنى الخمول، يحسب الخمول معناه الكسل، يعني الخمول ليس معناه الكسل، لا، الخمول معناه مقابل الشهرة، يعني الخامل اللي هو غير المشهور، القصد يعني أن المريد يعني ورد هذا المعنى في كلام كثير من علماء السلف، يعني ما كانوا مثلا مشهورين في بلدهم والناس يزدحمون عليهم، فكانوا يعني يتمنى أحدهم أن يكون في مكان لا يعرفه فيه أحد ويفرحون بذلك، يعني إذا كان مثلا في مكان غريب والناس لا يعرفونه يعني كان يصر بذلك، يعني ليس حريصا على الشهرة وإنما يعني قدرت عليه، أما إذا كان مثلا في مكان لا يعرفه أحد فيقنع بذلك ويكون يعني مستأنسا به، يعني لا يستوحش من هذا ولا يتضرر منه، فهذا معنى القناعة بالخمول، يعني أنه إذا لم يكن مشهورا بين الناس لا يضره ذلك يعني ولا يداني به، ليس الخمول اللي هو معنى الكسل يعني، يعني هو يكون نشيطا في الطاعة والعبادة وكذا، ولكن يعني لا ليس معروفا بين الناس. قال وقال بعضهم نهاية الإرادة أن تشير إلى الله، نهاية الإرادة أن تشير إلى الله فتجده مع الإشارة، فقيل له وأين تستوعبه الإشارة؟ قال أن تجد الله بلا إشارة. قال وهذا كلام متين، وهذا كلام متين، فإن المراتب ثلاث. طبعا الشيخ المعلق هنا يقول يعني الكلام قد يوهم ظاهره النهي عن الإشارة إلى الله تعالى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أقر الجارية لما سألها أين الله قالت في السماء، وأشارت يعني إلى السماء، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا دعا أشار بإصبعه ورفع يده إليه إلى السماء، ورفع بصره، رفع البصر إلى السماء ورفع اليدين إلى السماء والإشارة بالإصبع إلى السماء، يعني ليست ممنوعة يعني خلافا لطريقة المتكلمين يعني ينكرون على من أشار إلى الله إلى السماء يعني إشارة إلى الله تعالى، وحتى بعضهم يقول وددت أن تقطع الإصبع التي تشير إلى يعني إذا أشار إلى الله وكذا، هذا من الغلو المذموم يعني. الشيخ المعلق يعني يقول إن الكلام يعني فيه إيهام يعني نفي العلو وكذا إلى آخره، لكن ابن القيم رحمه الله يعني تأوله وحمله محمدا حسنا يعني. فقال فإن المراتب ثلاث، أعلاها أن تكون واجدا لله في كل وقت لا يتوقف وجوده له على الإشارة منه ولا من غيره. يعني ابن القيم رحمه الله يعني فسر الإشارة هنا يعني ليس بالمعنى الحسي المشير بالإصبع، يعني بمعنى أنه يعني دائما مستحضرا الله سبحانه وتعالى في قلبه ومراقبا الله تعالى في قلبه، يعني ليس ممن يعني ينتظر الوقت الإشارة إلى الله تعالى يستحضر يعني الله تعالى وكذا وفي غير ذلك ينسى ويغفل وكذا، وإنما هو يعني واجد لله تعالى في كل وقت يعني وجد حلاوة الإيمان وكذا. الثاني أن يكون له ملكة وحال وإرادة تامة بحيث متى أشير له إلى الله وجده عند إشارة المشير. الثالث ألا يكون كذلك ويتكلف وجدانه عند الإشارة إليه. قال فالمرتبة الأولى للمقربين السابقين، وجد الله في كل وقت يعني لا ينتظر الإشارة إلى الله تعالى حتى يتذكر الله تعالى. الإشارة يعني ممكن بالمعنى الأعم يعني تشمل مثلا ذكر الله تعالى أمامه، أن يذكر الله تعالى أمامك أو يتلى عليه آية أو أي شيء يعني مذكر بالله سبحانه وتعالى بصفة عامة. الفريق الأول وهم المقربون السابقون، ويعني ليس متوقفا على أنه إذا مثلا ذكر أمامه اسم الله أو تليت عليه آية أو كذا فيستحضر يعني يتذكر الله تعالى حينئذ، بل هو واجد لله تعالى في كل وقت، يعني ليس متوقفا على وقت الإشارة إلى الله تعالى يعني بكلام أو إشارة بيد أو دعاء أو غير ذلك، فهو يعني واجد لله في كل وقت. الثاني يعني هو يعني عنده استعداد لتذكر الله تعالى، لكن يعني قد يحصل له غفلة يسيرة أو كذا، لكن متى أشير إلى الله يعني وجد الله تعالى عند إشارة، يعني مجرد تذكير بالله تعالى يعني مباشرة يجد الله تعالى في هذه الحالة يعني. الفريق الثالث اللي هو يتكلف ذلك يعني حتى مثلا تتلى عليه الآيات وهو يعني لا يزال في غفلة رغم أنه في وقت الإشارة إلى الله وهو لا يزال في الغفلة، يعني فيحتاج أنه يجاهد نفسه ويتكلف، يعني يكون في وقت يتلى عليه القرآن وهو مثلا ذاهب غافل ويفكر في أمور الدنيا، ومع ذلك يعني يجاهد نفسه حتى يتكلف يعني أن يجد الله تعالى وقت التذكير بالله. يعني مجرد ما ينتهي التذكير بالله يعود إلى الغفل، بس حتى وقت التذكير بالله ليس مباشرة أول ما يذكر بالله يكون مستحضرا وطيلة الوقت. واضح يعني، فكأن المنازل الأول اللي هو يعني ذكر أو ما ذكر هو يعني مستحضر الله تعالى في قلبه في كل حين وقت. الفريق الثاني يعني هو إذا لم يذكر ممكن يكون عنده غفلة، بس أول ما يذكر يكون مباشرة منتبه ومستحضر طيلة الوقت وطيلة وقت التذكير وهو مستحضر. والثالث يعني يكون في غفلة، وحتى في وقت التذكير يكون في غفلة لأن يجاهد نفسه ويتكلف وكذا. فقال الأولى للمقربين السابقين، والوسطى للأبرار المقتصدين، والثالثة للغافلين. قال وقال أبو عثمان الحيري، كان الحيرة هي في العراق يعني بعض النسخ قال فيها الحريري، بعض النسخ الحريري وبعضها الحيري، كان الصواب الحيري يعني الحيرة هي في العراق. قال من لم تصح إرادته ابتداء فإنه لا يزيده مرور الأيام عليه إلا إدبارا. وقال المريد إذا سمع شيئا من علوم القوم فعمل به صار حكمة في قلبه إلى آخر عمره ينتفع به، وإذا تكلم انتفع به من سمعه، ومن سمع شيئا من علومهم ولم يعمل به كان حكاية يحفظها أياما ثم ينساها. فهنا أبو عثمان الحيري يقول إيه؟ المريد إذا سمع شيئا من علوم القوم فعمل به، يسمع كلام علماء السلوك فيعمل به يصبح حكمة في قلبه إلى آخر عمره. فإذا تكلم يعني من يعمل بما يقول فيصبح كلامه ينتفع به من سمعه، وأما من سمع شيئا من علومهم ولم يعمل به فيصبح مجرد حكاية يحفظها ثم أياما ثم ينساها. وقال الواسطي رحمه الله أول مقام المريد إرادة الحق بإسقاط إرادته، يعني يريد الحق بإسقاط إرادة العبد يعني. وقال يحيى بن معاذ أشد شيء على المريد معاشرة الأضداد، معاشرة الأضداد يعني أن يعاشر ضده، يعني هو يريد الله تعالى وضده اللي هو من يريدون الدنيا ويريدون غير الله، فهو مضطر إلى معاشرتهم يعني يكون في وسط صحبة يعني لا تعينه على الطاعة والخير، فهو يريد الله ولكنه مضطر إلى أن يتعايش مع ناس يريدون الدنيا ويريدون غير الله. فقال هذا أشد شيء على يعني يطول شوية، فنقف إن شاء الله حتى نقف عند قوله وسئل الجنيد رضي الله عنه ما للمريد حظ في مجاراة الحكايات إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.